ما جابش لا انت حرقت ولا انت بدرت ولا جبت التقاوي ولا بتاع. قال لك اه ما احنا بنشوف ينزل شوية مطر على جبل جبل جد مع الصخر, تنزل شوية مطر عليه وبعدين تغيب عنه من ثلاثة تلتفت تلاقي ايه؟ الله اخضر. كانت البذور دي جت من ايه؟ وكانت موجودة هنا ازاي ولا حصلهاش حاجة؟ اهي قاعدة كامنة اسمها حياة كامنة او نمو كامن لحد ما تجيله شوية مية يبتدي ايه؟ يبتدي ينتفخ شوية كده علشان الفرقتين يشربوا مية, وبعدين يبتدي يدي البقل الجزء ورب جزء. لكن لما ما تولش بالمية ينشف. طب لما نزلت الارض بقت مخضرة كده, مين اللي جاب لها البذر؟ لجات جه منين البذر دي؟ زي في قال لك انت اصلك فاهم انك انت لازم تجيب بذر كده تنطره. لا ده الرياح, وارسلنا الرياح ايه؟ لواقح بتحمل من الذكر تدي للايه؟ للانثى, وتاخد الحبه يشيلها الريح, ولما يهبط الريح شويه يخف تقوم ثقلها ينزل الحته اللي تنزل فيها تفضل الحبوب لحد ما يجي لها ايه؟ ميه طالعه. ولسمك يسموه عزي احنا ما زرعناش. الله. ولذلك طيب احنا بناخد التقاوي من الشجره ونزرعه يطلع طبق, والشجره بتاخد منين؟ من تقاوي شجره ثانيه. طب سلسلها بقى زي ما سلسلنا في ادم كده. وبعدين الله يبقى لازم فيه شجره من غير بذره الاول. امال هتيجي ازاي بقى؟ ها هتيجي ازاي؟ ولذلك ادي لما النجار المشرف على مساله ستنا مريم او كان بيقول خطيبها او الى اخره, وبعدين لما شافها حامل قال لها انا عايز اسالك سؤال مهذب, قال لها اتوجد شجره بدون بذره؟ فماذا قالت صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى ابنها وعليها؟ فماذا قالت؟ تقول ايه يعني؟ قالت له نعم توجد شجره بلا بذره. قال ايه ازاي دي؟ قال الشجره التي انبتت اول بذره. الله ايه دي؟ امال جت من ايه؟ تيجي منين دي؟ انزل من السماء فتصبح الارض ايه؟ مخضره. هي بتصبح على طول كده على طول كده يعني فتصير, بس يقول فتصبح دي علشان يفهمك انها عمليه ايه سريعه يعني. فتصبح الارض ايه؟ مخضره. ان الله لطيف خبير. اللطف هو دقه التناول للاشياء, شيء لطيف يعني يدخل كده. لما مثلا تحب تلضم مثلا فتلة تخينة في إبرة صغيرة ما تدخلش, تقوم تعود تعمل إيه؟ تقعد تجيب ريقك إيه وتبرم فيها عشان تعمل إيه؟ عشان تدي للأسطوانة الخيطية دي بتاعت الخيط إيه؟ رفع شوية عشان تقدر إيه؟ إذا أنت عايزها بعد ما كانت تخينة تبقى لو إيه؟ لطيفة. ولذلك يقول لك الشيء كلما لطف عنه. الناس فاهمة إنه لما يكبر إيه؟ يبقى عنيف. لا, كل ما يكون لطيف ودقيق قوي قوي قوي يبقى خطره أكبر. زي الميكروب, الميكروب اللي ما يحصلش الا بعد بقى ما يحصل له حضانه ويقعد يفتك بالجسم ويقعد, وانت شفته وهو داخل ما شفتوش, ويدخل من الجلد ولا ما يدخلش من الجلد. طب دريت بقرصه كده ولا حاجه ولا دريت بيه؟ اهو ده من ايه؟ من لطفي بقى له مدخل لطيف زيه. يوم ربنا يدينا برضو مثل لما تيجي ناموسه على الواحد تقوم تمد خرطومها البتاع ده الشعره كده تشوف ازاي تنفذ من الجلد لحد انت ما تحس بيه, تبقى الميكروب يبقى عنده خرطوم شكله ايه بقى عشان دخل ولا دريتش بيه؟ تبقى ايه الحكايه دي؟ يبقى خلق دقيق او لطيف. ولذلك احنا قلنا زمان عشان تدرك هذه مساله اللطف, واحد بيبني بيت في الخلة مر عليه صديقه وقال له يا شيخ انت ما انت عامل الشبابيك خشب كده ما فيش حديد؟ يقول له لا ما يقول له لا يا شيخ ده هنا ديابه. نقول له نعمل حديد, فيجيب حديد يصد الديب. واحد تاني جه قال له ايه ده الحديد ده واسع لان هنا فينا تعابير. يقوم يضيق الايه الحديد. واحد قال له ده هنا ذباب هيجي في الصيف يتعبك ومش عارف ايه, نضيق ويجيب شبكه. يجي واحد تاني يقول له ده فيها موش صغير كده بيه, يقوم يضيق الشبكه. الله, بقى كل حاجه ما تلطف تبقى عايز احتياط اشد. كل ما تلطف المساله في ايه؟ يبقى اللطيف هو اللي يدخله في مداخل الاشياء عنده لطف ولذلك يقول لك فلان في قضاء المسائل عنده لطف مدخل. لطف مدخل يعني يقدر يدخل على اي واحد كده، يعني زي ما يقولوا بقى كل واحد فيه نقطة ضعف ويعرف نقطة الضعف ويدخل له من ناحيتها كده، ومعاه طفاش على الرجالة، طفاش يفتح اي شخصية يشوف هو ده ضعيف في ناحية ايه، لطف مدخل يدخل كده. او بقول ربنا لو في طب وايه صلة اللطف بالكلام بتصبح الارض مقطرة ومش عارف ايه. اما قال لك ايوه ليه؟ لان المسام بتاعت الارض والشعيرات اللي هتطلع دقيقة قوي قوي. واحنا قلنا زمان لما البذرة بنحطها في الارض تاخد شوية رطوبة من المية تقوم تعمل ايه، تكبر شوية تبقى زي النابت، وبعدين يطلع لها ايه جزير صغير كده. الجزير ده يتغذى من ايه؟ قال لك من الفلقتين. ربنا مديلها الفلقتين دي قوة يقوي الجذر لحد الجذر ما يقدر يدخل في الارض ويجيب جذر بذاته بقى. لما الورقتين يشوفوا الجذر نيل في الارض كده وابتدى يجيب جذر يروح عاملين ورقتين، اول ورقتين في النبات الفلقتين دول. يقول لك ربنا لطيف بيخلي الاشياء الجذريه البسيطه الشعريه دي تدخل المداخل اللي ايه وتاخد هواء وتاخد مش عارف ايه وتاخد ايه وتاخد ايه وتاخد. وخبير بان كل حاجه عايزه حاجه تديلها دي ودي تديلها دي ودي تديلها دي ودي تديلها دي. يبقى الكل العمليه بتصبح الارض مختاره ناشئه من ايه، من لطف الحق ومن خبرته في مداخل الاشياء، ويدي لكل واحده ايه. وما فيش حاجه الطف من الشعيرات الجذريه دي، وذلك الشعيرات الجذريه اللينه ده ايه اللي انت تشوفها مثلا شعيرات جذريه يعني كبيره شويه في البصله، اذا خلعتها كده ساعه ما تخلع البصله تلاقي ايه لها شوشه تحت كده، ايه الشوشه دي جزيرات بس اقوى الجزيرات في البصله. في تاني حاجات جزيرات بسيطه بسيطه بسيطه قوي. ولذلك يقول لك اوعى الميه تبقى المياه الجوفيه تعلي، ولازم تعمل مصرف عشان في جزيرات دقيقه قوي لما الميه تكتر فيها تعطل وتموت، يوم الزرع يصفر ولا ينفعش ما ينفعش. وده من ايه؟ من دقه ايه تكوين. دقه التكوين دي عايز لطف ولا مش عايز لطف؟ عايز لطف. وعايز خبره ولا مش عايز خبره؟ دي تروح هنا تاخد الماده دي، ودي تروح هنا تاخد الماده دي، ودي تروح تاخد الماده دي. زي ما قلنا برضو ايه تسقى بماء ايه. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء، يبقى الانزال شفناه، يبقى دي الم ترى يعني انت شفته. لكن المعنى الثاني الميه اللي هينزلها المطر دي وعرفتها جت ازاي، اهي دي تبقى علم. يبقى هنا الم ترى تعلم وايه تنظر وتعلم، يبقى اثنين. فتصبح الارض مخضره. ان الله لطيف ايه خبير، له ما في السماوات وما في الارض، وان الله لهو الغني الحميد. الله هو له ما في السماء، بقى يبقى له يبقى غني، انما ما بينتفعش بما له، عامل نفع اللي له لمين؟ لكم. انما هو بصفات الكمال اوجد الاشياء، فما فيش شيء هيدي له حاجه من عنده. له ما في السماوات وما في الارض، وان الله لهو الغني الحميد. هي له ولكنه لا ينتفع بما هو له، بل ينتفع به خلقه. يبقى خلق كل الاشياء لمين؟ للخلق. ما بيعودش حاجة من هذه الأشياء على الله أبدا. ليه؟ لأنها وجدت بصفات الكمال في الله، فصفات الكمال في الله موجودة قبل أن يخلق شيئا، وبها خلق الأشياء. بما مش خلق. وبعدين قلوه والغني يبقى غني مدام له ما في السماوات وما في الأرض. هو له المظروف ولا له الظرف والمظروف؟ ده السماء والأرض رقرة بتاعته، السماء والأرض إيه بتاعته. لكن احنا ما بنملكش السماء والارض كلها، بناخد الخيرات بتاعتها. فبقول ان الشيء اللي انتم بتاخدوه بين السماء والارض ده ايه برضو ايه بتاعي، وانا ادته لكم ولا مش عايز منه حاجه. هو غني وحميد. ما معنى ان يكون الغني حميدا؟ حميد يعني محمود، غني محمود يعني ايه؟ لكن هو الغيره بتاعه عايد على الناس فيحمده الناس لغناه، مش يحقدوا عليه لا. محمود ايه؟ طيب وانا غني وحامد لغيره، ما هو ربنا يشكر بيشكر ايه مش بيشكر شكور ايضا. ساعة ما الواحد يؤدي النعمة في المكان اللي ربنا عايزه ليه يبقى يشكره ربنا، يشكره ايه ربنا. الله بقى ربنا بيخلق لك الاشياء وملكها للناس، وبعد ذلك اللي يديها لك يناولها لك وانت غير قادر عليها يا ايه يشكر، يقول له متشكر. ليه؟ لانك انت عبده

الريح فيظللن رواكد على ظهره او يوبقهن بما ايه بما كسبوا. وقال لك طيب من غير ريح ومن غير كهربة ومن غير بخار يعني وزر ومش عارف ايه، الراجل اللي ماسك القارب وعمال بي ايه بيقدف ده بيرمي المجدف كده ياخد كده ويمشي زي ما بتعوم، ما هي عملية العوم بتاع التجريب هي عملية العوم. اما قال لك ما هي قوة برضه، قوة بتعمل كده بتعمل عشان تقفز انت شوية كده. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، بقى سما كده بغير عمود كده ومش عارف ايه، يبقى ايه دي ممسوكه بايه القدره بقيوميه القدره تقع على الارض بس باذنه ما يحصلش فيها ايه. ولذلك ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما احد من بعده. ما فيش واحد ربنا يزول السماء يقول لا بس على عشانك ما أمسكهما أحد من بعده. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صفتين الرأفة والرحمة بعض الفهم السطحي يخليهم بمعناهم واحد، لا الرأفة تزيل الآلام والرحمة تزيد الإنعام. ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب المصلحة، اللي يزيل الألم قبل اللي يجيب نفع. احنا ضربنا مثلا هنا اهو وقلنا واحد هيحذفني بحجر وواحد هيحذف لي تفاح، طب امد ايدي لانهي فيهم نحوش الحجر الاول قبل ما يجيني التفاح. نعم. يبقى ان الله بالناس لرؤوف ايه صحيح. ولذلك قال لو ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم او بما كسبوا يحصل كذا وكذا وكذا وكذا. وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور. عمليات كم مقتضاها لو تتبعناها كان يجب ان نذكر نعمه ربنا دي ولا ننساهاش ابدا من ايه من بلد. طب هو الذي احياكم، ما معنى الاحياء؟ إحياء يعني إيه؟ أن يعطي المحيي ما يحييه قوة يؤدي بها المهمة اللي مخلوقة له. إحنا عرفناها في الوقت في آدم لما جاب الطين وسواه وبعدين نفخ فيه من الإيه؟ الروح، يبقى أحيا الإنسان الإيه؟ الأول. أوجدنا من عدم، يبقى ده الإحياء الإيه؟ الأول. وبعدين يمتني بنشوف دي ولا لأ؟ وبعدين ايه ما دام صدقت الاولى والثانيه انت شايفها كده وبتاع، يبقى لما نقولك وحنحييك تاني مره ابقى صدق. ليه؟ قال لك لان المقدمات التي تحكم انت بصدقها يجب ان تؤدي الى نتيجه تحكم بصدقها. والمقدمات صدقه ولا لا؟ هنا بقى الاحياء، الاحياء في القران بيطلق على معاني متعدده. كان الانسان له حياه ماديه، يعني روحه تبقى في جسمه كده ويتحرك ويروح ويجي وياكل ويشرب، هذه الحياه. وبعدين له حياه تانية، وان الدار الاخره اللي هي الايه هذه الحياه الحقيقيه، لان الحياه دي يعتريها اغيار تضعف وتقوى، تصح وتمرض، تفتني وتفتقر، دي مش عارف ايه، تبقى طفل وبعدين تبقى قوي وبعدين تبقى شيخ قارب ما تقدرش، فيها اغيار كتير. انما الحياه الاخره تبقى دي هي اللي تسمى الحياه. ولذلك ما قال ربنا مش قال وان الدار الاخره لهي الحياه، لا ده هي الحيوان، حيوان مبالغه في الحياه، لان مش هيجي بعدها ايه موت، ومش هتيجي فيها اغيار، لا هنشيب ولا هنعمل وبتاع، هنفضل كده زي ما احنا الله. يبقى هي دي، يبقى اذا ففيه ايه حياتان، حياه لبنيه الماده تتحرك بها وتحس وتشعر، وحياة أخرى لتبقى حياة نهائية. ولذلك لما تمسك لما تشوف القرآن يقول إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله ده هو بيخاطبنا والرسول هيدعينا إحنا أحياء، أهو بيقول لنا آمنوا مش عارف إيه، يبقى إحنا أحياء ولا لا؟ يبقى إزاي يدعونا لما يحيينا ونحن أحياء بنسمع منه؟ قال لك نبقى الحياة الثانية بقى،

عملنا لكل أمة من الأمم التي بعث فيها الرسل مناسك تناسب أقضية زمانهم، لأنهم كانوا منعزلين عن بعض. لكن لما يجي رسول واحد لازم نقعد نغير، فما بنغيرش إلا فيما يتغير، إنما أخلاق ما بنغيرهاش. دي ما جاش قالوا اكذبهم وإحنا قلنا لا نصدق، ده ما قالش لين اغتابهم وإحنا نقول لا ما تكتبوش. الخلق واحد في الكل، العقائد واحدة في الكل، بعدين الأشياء الثانية التانية هي اللي بتختلف. ولذلك في حاجات تبقى حلال ويجي حرام. لما حرم على بني إسرائيل إيه؟ مش طيبات أحلت لكم، وبعدين عيسى قال له أحل لكم طيبات إيه حرمت عليكم، يبقى كل حاجة من نصيب الأهل مال. يبقى إذن الأخلاق والعقائد هي واحدة، لكن الثانية كل أمة لها شرعة وإيه؟ ومن هاك لكل أمة جعلنا منسكا، منسك يعني منهج، اللي هو إيه؟ إن صلاتي إيه؟ ونسكي. نعم، منسكا هم ناسكوه يعني فاعلوه، فلا ينازعنك في الأمر. قولوا طيب مش أنت رسول؟ طب احنا برضو ما نتبعين شريعة رسول، طب أنت جايلنا بالجديد ليه؟ قال لك ده أنتوا أزمنتكم كانت عايزة دي، والزمن ده عايز إيه؟ عايز دي. فلا ينازعنك في الإيه؟ في الأمر، وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. اطمئن وادعو إلى الله لأنك أنت على هدى مستقيم، سيصلون إليه إن لم يكن إيمانا فليكن إصلاحا وتقرينا بشريا، مش إيمان. وإحنا ضربنا المثل بأشياء كثيرة. نعم، لكل أمة أي مع رسولها جعلنا شريعة، ما ينزعوكش يقولك أنت رسول وهم ورسول، وش معنى أنت جبت دي وتحرم دي وتحلل دي؟ يقول إحنا في الأخلاق والعقائد مش في خلاف، إنما في الأشياء اللي تختلف باختلاف العصور تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الإيه؟ من الفجور. ما تدخلش معهم في نزاع، ما لا تنزعهم ولا إيه؟ ولا ينزعهم. وبعدين اعمل إيه؟ شوف ربنا قايل لك اصدع بما تؤمر وأعرض. خلاص اصدع بما تؤمر وإيه؟ وأعرض. وادعو إلى ربك واطمئن، لأن ربك دعاك إلى هدى مستقيم، لأن الهدى اللي ربنا عامله لك هدى الخالق الذي يعلم ملكات النفس الإنسانية كلها، فشرع لكل ملكة ما إيه؟ ما يناسبها. وأحداث الزمن ستضطرهم إلى أن يذهبوا إلى ما قنن الله لإيه؟ لخلافته في الأرض. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. احنا قلنا الجدل مأخوذ من جدل الحبل، نجيب الجدل كده، او زي ما قلنا ان كان حبل بنقول نجدله، وان كان خيط رفيع نقول نبرمه. انت عارف ان البرم الشيء بيعمل ايه؟ بيديله سمك ويديله ايه؟ متانة. ولذلك تجيب مثلا فتلة خيط طولها متر وتقعد تبرمها كده، تعمل فيها البرم كده، تيجي تقيس ايه؟ لازم تطلع 90 91، راح فين الباقي؟ قال لك مش التساني دي هتاخد مساحه ولا ما تاخدش؟ ما هي تاخد، ما دام واخدت تبقى قوت الشيء ولا ما قوتوش. ولذلك مرة تجوزه بدل ما هي تتنيع تعمله كده تبرمه ايه؟ تجوزه تخليهم ايه؟ اتنين. يبقى الجدل هو معناها ايه؟ تمتين حجة الخصم امام الخصم، كل واحد عايز يمتن حجته علشان ايه؟ يقهر صاحبه. وان جادلوك فقول الله، جادلوك آية ثانية، جادلهم بالتي هي أحسن، فإن جادلوك بعد التي هي أحسن قل الله أعلم بما تعملون. بقى يردهم إلى مين؟ الله. الله أعلم بما إيه؟ بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله. طب كان يقول الله يحكم بيننا وبينكم، مش معناها كده ولا إيه؟ يعني مدام حيجادلوك وبتاع أنت طرف وهم إيه؟ وحتجادلوا مع بعض، يبقوا في طرفين ولا لأ؟ كان الله يحكم بينهم ولا بينكم انتم؟ قال سيبهم، ده هم نفسهم هيختلفوا مع بعض، هم نفسهم هي ايه؟ مش هيفضل خلافهم بينك وبينهم، ده هم هيختلفوا مع ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان الخلافة في شيء واحد ينشأ عن هوى النفس، وهوى النفس ينشأ عن كل واحد عايز سلطة زمنية. يوم يبتدوا هم يختلفوا مع ايه؟ يقول له بس ريح نفسك، هم مش هي ايه؟ هم مش حيداني حفصل بينهم من بعض فيما هم فيه يختلفون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه ايه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ برضو ألم تعلم علم ايه ده؟ علم ايه مش رؤية. ألم تعلم من العلم هذه؟ لأنه قالها ولم ينازع فيها أحد. وإلى لقاء الآخر إن شاء الله.